إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة حتى كشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، فإن المتأمل إلى أحوال المجتمع في هذه الأيام ليجد أن المجتمع الآن أو الأمة بأكملها الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل، تصارع عددا من المشاكل التي أرقت أهل هذه الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى. كثرت المشكلات في مجتمعاتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكثرت الفتن، فكان ما كان مما لست أذكره، فظن شرا ولا تسأل عن الخبر. ولو تأملت ودققت لوجدت أن أي مشكلة تمر بها أمة الإسلام لا بد وحتما أن تجد لها حلا في كتاب الله تبارك وتعالى. فهو كتاب الله، حروفه ومعانيه، منه بدأ وإليه يعود، فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم. هو حبل الله المتين، وهو الذكر المبين، هو الذي لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. أدهش الأذكياء وتحدى العرب العرباء، حارت الأذهان في وصفه، وعجبت البشرية من سبكه ورصفه. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي، ومن دعي إليه هدي إلى صراط مستقيم. وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد، ولو جمعت له الثقلان، وهو المصون من الأباطل كلها، ومن الزيادة فيه والنقصان. تنزيل رب العالمين ووحيه بشهادة الأحبار والرهبان. هو قوله وكلامه وخطابه الهادي إلى الرحمن، جمع العلوم دقيقها وجليلها، فبه يصون العالم الرباني. نعم، كل مشكلة تمر بها أمة الإسلام لا بد أن تجد لها حلا في كتاب الله تبارك وتعالى. لذا فإني آثرت أن يكون عنوان لقاء اليوم مع حضراتكم تحت عنوان إصلاح مشاكل بني آدم من خلال قصة بني آدم. فأعرني قلبك وسمعك جيدا، والله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال جل جلاله: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. أيها السادة، كل قصة في كتاب الله تبارك وتعالى عالجت مشكلة، أو إنها في الحقيقة مرآة لكل واحد منا، فهي تمثل قضية كل واحد منا في هذا الزمان. فلو أنت مثلا ممن يكفر النعم ستجد علاجك في قصة سبأ، ولو أنت ممن يكفر النعم أيضا تجد علاجك في قصة صاحب الجنتين، ولو أنت من أصحاب الأنفس الخبيثة تجد علاجك في قصة ابني آدم، ولو أنت رجل ذو حسد وغل وحقد على غيرك تجد علاجك في قصة ابني آدم، إلى غير ذلك من هذا القصص القرآني الذي عالج مشاكل هذه الأمة. وقصة ابني آدم إنما تعالج بعضا من هذه المشكلات التي نعيشها الآن واقعا عمليا في حياتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله جل جلاله. قال جل جلاله: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. تأمل معي أخي الكريم وركز معي جيدا في قول الله تبارك وتعالى: واتل عليهم، أي اقصص عليهم يا محمد، نبأ ابني آدم. وسماها الله عز وجل بالنبأ للأهمية، ولم يقل خبر ابني آدم، إنما قال نبأ ابني آدم. فالنبأ أهم من الخبر، فحينما تسمع كلمة النبأ فاعلم أن القادم أمر جلل وأمر خطير، ولا بد أن يقع على قلبك موقع النصيحة، وإن شئت قل موقع الأمر الذي لا بد عليك أن تنفذه. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. وقوله تبارك وتعالى بالحق، أي أنك ستسمع هذه القصة بلا ريب وبلا شك وبلا زيف، لأنك لن تسمع هذه القصة من أحد أطرافها. أنت حينما تحل مشكلة ما وتسمع أطراف أو حوادث المشكلة من أحد أطرافها فلا بد أن هناك شك ولا بد أن هناك ريب، أما حينما تسمع القصة من خارج أطراف المشكلة أصلا لن يقع هناك زيف ولا شك ولا ريب. فما بالك إذا سمعت هذه القصة من أصدق القائلين جل جلاله، بل وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذ قربا قربانا، ولو تأملت معي إلى أسلوب التشويق في كتاب الله تبارك وتعالى لوجدت عجبا. أسلوب التشويق في كتاب الله تبارك وتعالى، لو تأملت في قصة ابني آدم لوجدت أن آخر أحداث هذه القصة هو تقريب القربان الذي نتج عنه الخلاف والقتل. وللقصة بوادئ كثيرة، فلماذا بدأ الله عز وجل القصة في كتابه بآخرها؟ نعم، لكي يشوقك، لكي تسأل وتعلم. إذ قرب قربانه، ما الذي جعلهم يقربون هذا القربان؟ ما الذي حدث قبل ذلك؟ ما القصة من الأصل التي وصلت بهم إلى تقريب القربان؟ مما يبعث عندك روح التشوق إلى معرفة القصة وإلى القراءة في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. ولعل هذه أول مشكلة عالجتها هذه القصة المباركة، مشكلة الصراع بين الحق والباطل. هذه المشكلة التي كانت ولا تزال وستظل قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مشكلة الصراع. لا بد أن يكون هناك صراع بين الحق والباطل، وإلا فكيف يظهر الحق، وإلا فكيف يزهق الباطل؟ فلا بد أن يظهر الباطل في وقت من الأوقات حتى يأتي الحق فيزهقه، بل نقذف بالصراع الحق. أنت فاعل في هذه الأوقات، هل تنجرف في الأساليب التي تودي بدعوتك وتودي بمنهجك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى. يجب عليك أن تتمثل أدب الخلاف، وأن تحتكم إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أوضح لنا في وقت الخلاف ماذا نفعل. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، في طاعة. وسيحدث خلاف، فإن تنازعتم في شيء ماذا نفعل؟ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون. استمع إلى هذا الشرط الذي شرط الله به الإيمان. ماذا؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ليس هذا فحسب، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أن تحتكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، ثم أن تستسلم لذلك بقلبك وجوارحك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. الصراع بين الحق والباطل قائم ولا يزال وسيظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وكما ذكرت قبل ذلك أن أعداء الإسلام علموا أن هذا الدين بالغ ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل ذليل. وحينها فكروا ودبروا وخططوا ووضعوا المكائد والحيل حتى يوقعوا أمة الإسلام في الخطر. وحينها كان لزاما على أمة الإسلام أن تعود إلى سيرة نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن تعود إلى كتاب ربها تبارك وتعالى، وتعيش مع دروسه ومعانيه واقعا عمليا في حياتها. نعم، مشكلة الصراع بين الحق والباطل، وعليك حينها أن تلزم أدب الخلاف، وأن تلزم الحق أين كان، وأن تعلم أن الحق أحب إليك من أي أحد. لا تجامل ولا تتخلى عن ثابت من أجل مجاملة أبدا. اعلم أنت تحب الجميع، لكن الحق أحب إليك من أي أحد. فلا تتخلى عن ثابت على حساب الحق، ولا تجامل أحدا على حساب الحق. واعلم أن هذه المشكلة التي نعيشها الآن إنما تظهر الثابت من المخلخل، وتظهر القوي من الضعيف. فالزم الحق أين كان، والزم العلماء الربانيين، ولا تيأس ولا تجزع، واعلم أن الله عز وجل لا يضيع عباده الصالحين. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك. ولعل هذه مشكلة خطيرة جدا أيضا نعالجها الآن في مجتمعاتنا، وهي سرعة اتخاذ القرار قبل التفكر فيه. قال لأقتلنك، قرار سريع، قرار فوري، لن يفكر فيه ولن يسأل نفسه ما توابع هذا القرار، فكانت الوبال. ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. ولو تأملت معي إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه لما خرجوا في غزاة فانفلت منهم أحد المشركين فذهبوا خلفه هو واثنين من الصحابة، فلما تمكن منه أسامة قال هذا الكافر لا إله إلا الله، فماذا فعل أسامة؟ فضربه بالسيف، قرار سريع لم يفكر فيه، فكانت نتيجته خطر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلت؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا حاججتك يوم القيامة؟ قرار سريع، قرار فوري، لا ينظر إلى عواقبه فيكون الخسران. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتأمل معي إلى ابن عباس رضي الله عنه حينما سأله سائل هل للقاتل توبة؟ قال نعم. فسأله آخر هل للقاتل توبة؟ قال لا. شيء عجيب، نفس السؤال في نفس المكان في نفس الموقف، ولكنه فكر في القرار، لأن الأول قد قتل بالفعل، فعلم أنه إذا قال له لا ليس للقاتل توبة فسيتمادى في القتل، سيكون نتيجة هذا القرار مفسدة عظيمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال له نعم للقاتل توبة. أما الثاني لم يقتل، ولكنه أراد أن يقتل لكي يتوب، يقتل ويتوب بعد ذلك، فقال لا ليس للقاتل توبة، لأنه فكر أولا في هذا القرار، علم أنه إن أفتاه بأن القاتل للقاتل توبة سيقتل، وحينها تقع مسألة عظيمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. إذا من أعظم مشكلاتنا التي نعالجها الآن هي سرعة اتخاذ القرارات قبل التفكر فيها، وقبل عرضها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل عرضها على مبدأ جلب المصالح ودرء المفاسد. قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. مشكلة ثالثة نعالجها الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله في مجتمعاتنا، وهي عدم تحقيق التقوى. نعم، عدم تحقيق التقوى. فإذا اتقى المرء الله عز وجل في قوله وفعله وأحواله وفي كل تحركاته وسكناته تقبل الله عز وجل منه العمل، ووفقه الله عز وجل في دنياه وأخراه. ومفهوم المخالفة يقتضي أن من لم يتق الله عز وجل لم يوفقه الله ولا يقبل الله عز وجل منه. أين نحن من تحقيق التقوى؟ التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، هذه الوقاية إنما تكون بفعل الطاعات وباجتناب المحرمات. اسأل نفسك الآن، هل أنت فعلا تحقق التقوى؟ أنت فعلا بتفعل كل أمر أمرك الله عز وجل به؟ هل أنت فعلا تنتهي عن كل نهي نهاك الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ اسأل نفسك هذا السؤال وستعلم ما المشكلة التي نعيشها وما السبب، وغير نفسك أولا. مشكلة عدم تحقيق التقوى مشكلة خطيرة، إذ أن قبول الأعمال كله موقوف على تحقيق التقوى. قال الله إنما يتقبل الله من المتقين، قبول الأعمال كلها موقوف على تحقيق التقوى، أن تتقي الله عز وجل في قولك وفعلك وحركاتك وسكناتك، أن تفعل ما أمرك الله عز وجل به. وأن تنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: التقوى هي أن تفعل ما أمرك الله عز وجل به رجاء ثوابه، وأن تترك ما نهاك الله عز وجل عنه مخافة عقابه. أنك تفعل الطاعة رجاء ثواب الله، ثواب الله تبارك وتعالى. والله مشكلة عظيمة نعالجها الآن في هذا الزمان، أننا لا نتقي الله عز وجل في أعمالنا وفي أوقاتنا وفي أحوالنا. لو اتقينا الله عز وجل في أقوالنا فلا نقول إلا صدقا، ولا نقول إلا حقا، ولا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل. ولو اتقينا الله عز وجل في أفعالنا فلا نفعل إلا طاعة، ولا نفعل إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى. ولو اتقينا الله عز وجل في أحوالنا فاستقامت أحوالنا على المتابعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله غيره ستجد الخير الكثير. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ده شرط، فعل الشرط الإيمان والتقوى. ما جواب الشرط؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن ما المشكلة؟ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. تحقيق التقوى من أعظم الحلول أو الإصلاحات التي ينصلح بها حال مجتمعاتنا الآن بإذن ربي تبارك وتعالى. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. مشكلة رابعة نعالجها الآن في مجتمعاتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي مقابلة الإساءة بالإساءة ومقابلة الإجرام بإجرام. والله عز وجل يقول: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. هذا الكلام لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وتخيل يدفع ماذا؟ تعال معي إلى قوله تبارك وتعالى: بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قل رب إما تريني ما يوعدون. الله أكبر. من هذا النداء النبوي الراقي النبي صلى الله عليه وسلم يكلم ربه: قل ربي إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. ماذا قال الله؟ وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. نحن قادرين على أن نعاملهم بما يستحقون، وعلى أن نجازيهم في هذه الدنيا، ولكن ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. مشكلة مقابلة الإساءة بالإساءة. نعم، وعلاجها: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. مشكلة خامسة نعالجها ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي عدم الخوف من الله تبارك وتعالى. عدم الخشية من الله تبارك وتعالى، عدم تحقيق اسم الله الرقيب السميع المبصر. هل فكرت يوما وأنت تفعل المعصية أن الله يراك، أن الله سيسمعك، أن الله مطلع عليك؟ لو حققت هذا ما كانت هناك مشكلات في مجتمعاتنا، إذ أن من أعظم هذه المشكلات هي مشكلة عدم الخوف من الله، وعلاجها أن تخاف الله تبارك وتعالى، أن تستسلم لأمر الله، وأن تلتزم بأمر الله تبارك وتعالى، وأن تنقاد لحكم الله، وأن تحقق اسم الله الرقيب السميع البصير، وحينها سينصلح حالك، لأنك حينها ستغير نفسك، وطالما أنك غيرت نفسك سيغير الله ما بنا من هموم وأحزان. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء باسمي بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه. أيها السادة، إن من أعظم المشاكل التي نعالجها أيضا هي مشكلة اتباع الهوى، اتباع النفس، تقديم أمر الهوى وأمر النفس على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ما الذي أوقع ابن آدم في الخطر؟ ما الذي أوقعه في هذه الجريمة النكراء؟ فطوعت له نفسه قتل أخيه، فحينما اتبع هواه وقع في المهالك ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل استمع إلى خطورة أن يتبع المرء هواه. أفرأيت من اتبع من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يأتيه من بعد الله إن كنتم صادقين. مشكلة عظيمة يا إخواننا، والله نعالجها، هي مشكلة اتباع الهوى. تأمل معي إلى هذا القول الراقي من قول علمائنا وأساتذتنا، قالوا أن الله عز وجل خلق الحيوانات بشهوة دون عقل. الحيوانات فيها شهوة لكن ما فيهاش عقل، تمشي في الطرقات عارية، تتكاثر، تأكل، تشرب، لكن لا تعقل. والله عز وجل خلق الملائكة بعقل دون شهوة، لأن الملائكة خلقها الله بعقل لكن لا شهوة لهم، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون، لكنهم فقط لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وخلق الله الإنسان بعقل وشهوة، ربنا خلق الإنسان في الاثنين، واحدة من عند الملائكة واحدة من عند الحيوانات. تأمل معي، فإذا تحكم الإنسان بعقله في شهوته كان أرقى من الملائكة. يمكن أنه يوجد في القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يسلمون على المؤمنين حتى تطلع الفجر، والله عز وجل يباهي بالمؤمنين الملائكة. إذن فإذا تركت هواك وغلبت عقل وغلبت العقل السليم الذي يفعل ما أمر الله عز وجل به وينتهي عما نهاه الله عز وجل عنه ويقدم كتاب الله على كل شيء، كنت أرقى من الملائكة. قالوا وإذا غلبت شهوته عقله، إذا اتبع هواه، إذا اتبع شهوته، إذا سار خلف نفسه كان أحط من الحيوانات. والكلام موجود في القرآن أيضا، قال الله عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فإذا اتبعت هواك كنت أحط من الحيوانات، لأن الحيوانات معذورة لا عقل لها أصلا، وبالتالي فلا بد أن تتبع شهوتها. أما أنت فقد كرمك الله بالعقل ثم تتبع هواك، تغلب هواك على أمر الله وعلى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، يا للحماقة. واعلم أن نفسك هذه أكبر عدو لك. إني بليت بأربع ما سلطت إلا لأجل مشقتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، ولعل هنا لطيفة رائعة من لطائف كتاب الله تبارك وتعالى، وهي قوله تبارك وتعالى: فبعث الله غرابا. لماذا اختار الله الغراب عن غيره؟ قال أهل العلم أن الغراب هو أذكى الحيوانات، والغراب يعيش في مجتمع حاكم، رئيس ومجموعة حاكمة وغير ذلك. وتأمل معي جيدا، والله ستستحقر نفسك حينما تسمع هذا الكلام. الغراب يقولون أنه الحيوان الوحيد الذي يدفن موتاه، ومتى يدفن موتاه؟ يقولون أن لكل جريمة في مجتمع الغراب عقوبة خاصة، فإذا تعدى غراب على بيض فرخة يأتون بهذا الغراب، وتأتي جماعة حاكمة وتلتف ريش هذا الغراب حتى يصير عاجزا عن المشي مثل هذه الفرخة الضعيفة التي تعدى على حقها. ويقولون إذا زنى أحد الغراب بزوجة غراب آخر تأتي مجموعة وتظل تنقر فيه حتى يموت، حد الرجل، تظل تنقر فيه. يأتون بالغراب، وشوف أيضا برضو احترام الحقوق الآدمية، يذهبون به إلى مكان بعيد لا يراهم فيه أحد إلا الله عز وجل، ويظل ينقرون فيه بمناقيرهم حتى يموت، وبعد ذلك يدفنوه في الأرض. فلذلك كان الحيوان الذي علم ابن آدم الدفن هو الغراب. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وبعد، قال الله عز وجل: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. مشكلة خطيرة أيضا نعالجها والله في مجتمعاتنا، وهي مشكلة الندم قبل فوات الأوان، بعد فوات الأوان. إنك تسوف وتسوف وتسوف، ولما تقع في الخطر تراجع نفسك ونسيت قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. خلاص الأوان خلص، المعاد عد، خلاص قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما انت كنت متسوب في الدنيا، بكرة هتوب، بكرة هتوب، كمان مش عارف ايه هتوب، بعد حماق. لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، لما يقع في الخطر ولما خلاص يحيطه الخطر من كل جانب يرجع يفكر بقى تاني ويرجع نفسه. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، بعد إيه؟ وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فالندم قبل فوات بعد فوات الأوان مشكلة عظيمة، وعلاجها أن تعجل من الآن بالتوبة والاستغفار، وأن تعجل من الآن بإصلاح كل خطأ أنت تقع فيه. أي معصية أنت تفعلها الآن اتركها، أي صديق سوء تصاحبه الآن اتركه، أي خلق سيء فيك الآن اترك، والله الذي لا إله غيره لن تنصلح مجتمعاتنا إلا إذا أصلح كل واحد منا نفسه، بقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا تحلم بتغيير ولا تحلم بإصلاح طالما أنك فاسد أصلا في نفسك، وطالما أن أعمالك أصلا فاسدة، وطالما أنك لم تصلح ما بداخلك أولا. فإذا أصلح العبد، فإذا أصلح كل واحد نفسه، وأصلح كل واحد سريرته، وأصلح كل واحد ما بينه وبين ربه، أصلح الله عز وجل لنا مجتمعاتنا. اللهم أصلح مجتمعاتنا يا رب العالمين، اللهم أصلح مجتمعاتنا يا رب العالمين، اللهم أصلح مجتمعاتنا يا رب العالمين. اللهم جنب أمة الإسلام الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب أمة الإسلام الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب أمة الإسلام الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلدنا مصر يا رب العالمين، اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احقن دماء المصريين، اللهم جنب أهلها الفتن يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، قوموا لصلاتكم يرحمنا وإياكم رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. طبعا قصة ابن آدم عاوزلها لا يقل عن 10 خطب جمعة عشان نتكلم فيها بالتفصيل، ولكن حاولنا بقدر الإمكان اختصار بعض المشاكل التي عالجتها القصة، وإلا فالقصة لسه بتعالج مشاكل كتير، منها مشاكل عدم قبول النصيحة، عدم التدرج في النصيحة، منها مشكلة أيضا البغض والحقد والحسد. القصة يعني ما شاء الله تضم مشاكل كثيرة من مشاكل ابن آدم. حاولنا بقدر الإمكان اختصار بعضها، لكن في تتمة بسيطة، ويقول الله تبارك وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لعل الله عز وجل يقول لنا، يعني بعد أن سرد لنا أحداث قصة قابيل وهابيل وكيف حدث القتل وماذا كان سببه، يعني حكى لنا أو وضح لنا معرفة حرمة الدماء. نحن نعرف حرمة الدماء، يعني كان الله عز وجل يقول: بعد أن عرفتم هذه القصة وأن القتل عاقبته وخيمة وأن سبب القتل حقد أو حسد، عليكم أن تعرفوا حرمة الدماء، وأن قتل النفس الواحدة كقتل الناس جميعا، وكذلك أحياؤها كأحياء الناس جميعا، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. تكلم الله عز وجل بعدها قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ولعل الله عز وجل يقول أيضا: لا تيأس ولا تقنط، فباب التوبة مفتوح. ويعني: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فعلى كل واحد منا أن يتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة. طبعا قصة ابن آدم القصة كلها نسيت نقولها على المنبر، لا كان يولد ابن آدم في كل بطن رجل وامرأة، فكان يزوج رجل البطن امرأة البطن الأخرى، وكانت أخت قابيل قبيحة، وكانت أخت هابيل جميلة، فأراد العكس، أخت قابيل جميلة وأخت هابيل قبيحة، فأراد قابيل أن يتزوج أخته ويتعدى على حق قابيل، فقرب قربانا إلى آخر هذه القصة المعروفة التي يعرفها الجميع بفضل الله تبارك وتعالى. معذرة إن كنت أطلت عليكم، وإلا فهذه القصة لا تحتاج إلى كثير، ويعني هذا قليل من كثير، والحر يكفيه القليل والعبد لا يكفيه قليل ولا كثير. حاجة أخيرة، المسجد يحتاج